الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار، يعني الخارج من الأرض، الذي هو الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأوجب سبحانه النفقة التي هي الزكاة مما خرج من الأرض. وقد بينت السنة أن هذا ليس على العموم، لا في المخرج ولا في القدر الذي هو النصاب، فإن ظاهر الآية القليل والكثير، فإن ظاهر الآية القليل والكثير. السنة عينة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما أن السنة دلت على أن بعض ما يخرج من الأرض هو الذي تجب فيه الزكاة، وذلك هو الحبوب والثمار كما ذهب إليه الأصحاب. قال: تجب في الحبوب كلها، تجب أي الزكاة في الحبوب كلها، كالقمح والشعير والرز والعدس والحمص ونحو ذلك مما هو من الحبوب، سواء كان قوتا للآدميين أو كان مما لا يتقوته الآدميون. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر ثمار، في كل ثمر يكال ويدخر، يعني يكال يعني الكيل الذي هو طريقة في ضبط الأشياء مثل الميزان، ويدخر بأن يجفف مثلا كالعنب يصير زبيبا، والتمر يجفف ونحو ذلك. لذلك ضرب المؤلف مثالا فقال: كتمر وزبيب يكال ويدخر. والشارح زاد فقال: ولوز وفستق وبندق ونحو ذلك من الثمار. وخرج بهذا ما لا يكال ولا يدخر، كالفواكه بأنواعها والخضروات بأنواعها، فلا زكاة فيه. لكن إذا كانت عروضة تجارة فإن زكاتها زكاة عروض تجارة، وهذا باب آخر، لكن ليس فيها زكاة الخارج من الأرض. الخضر والفاكهة ليس فيها زكاة، أي بالنسبة للخارج من الأرض. ثم قال: ويعتبر بلوغ نصاب، كما سبق في زكاة لابد من أمرين: يكال ويدخر. نعم، لا فلا زكاة، أو يدخر فقط فلا زكاة. يعتبر بلوغ نصاب كما سبق في زكاة بهيمة الأنعام، لها نصاب، وفي كل ما سيأتي لابد من النصاب، فيعتبر في هذا الخارج من الأرض أن يبلغ نصابا. قال: قدره، يعني قدر النصاب، 1600 رطل عراقي، 1600 رطل عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد، يحسب بالصاع. يعني الشارح رحمه الله قال: هو في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق والمد والصاع مكيين نقلت إلى الوزن. فإذا قلنا أن 300 صاع، احسب بقى الصاع، كيلوين واربعين جرام من البر الرزين الجيد، كم يساوي؟ يعرف يعني. قال: تضم ثمرة العام الواحد. إذا كان الشيء يحصد مرتين، وفي المرة الأولى كان دون نصاب لم يبلغ 1600، وفي المرة الثانية دون نصاب، لكن إذا ضممنا الحصاد الأول مع الحصاد الثاني صار نصابا وكان في عام واحد، فإنه يضم في بلوغ النصاب. المؤلف يقول: تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ففهمنا من ذلك أنه لا تضم ثمرة عامين، لكن إذا كنا في عام واحد حصد مرة نصف النصاب في الشهر الرابع من السنة، وفي الشهر الثامن أو التاسع أو العاشر من نفس السنة حصد قدرا يبلغ نصف نصاب، كل واحد على انفراده لا تجب فيه الزكاة، لكن تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأنهما من عام واحد ولأنها ثمرة واحدة. قال لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر، كلام في الجنس الواحد، البر والبر اللي هو القمح يعني، الشعير والشعير، الرز والرز، التمر والتمر، العنب والعنب، لكن إذا كان يختلف الأجناس مختلفة، بر وشعير، أرز وعدس، نصف نصاب من الأرز ونصف نصاب من العدس، فلا عبرة بهذا، لا زكاة عليه، ولهذا قال لا جنس إلى آخر. ويعتبر يعني مع بلوغ النصاب أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بلوغ الصلاح، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بدأ الصلاح. فإذا يقول إذا كان النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وجبت عليه، وإذا لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا زكاة عليه. قال فلا تجب، هذا تفريع، فلا تجب الفاء تفريعي، يعني إذا علمت ذلك فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي يتتبع المزارع ويلتقط منها التمر مثلا الذي يسقط من النخيل، فهذا اللقاط الذي يلقط التمر فيلتمع عنده ما يبلغ نصابا، هل كان التمر وقت بدو صلاحه مملوكا له؟ ثم الإمتى ملكه؟ لما سقط بعد أن بدأ صلاح وهو في ملك غيره، فسقط فجمعه ولقطه، فهذا لقاط جمع نصابا لكن لا زكاة عليه. ما الذي فات؟ النصاب موجود، لكن ما الذي فات؟ لم يكن ملكا له وقت بدو الصلاح، وقت وجوب الزكاة. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، مش يأخذه هنا مش اللقاط، أو يأخذه الشريك بحصاد، يقال له مثلا احصد هذا الزرع، احصد هذا الزرع أيها الحاصد ولك ثلثه. الزرع ملك من؟ ملك صاحبه، وهذا حاصد، أخذ مقابل عمل اللي هو الحصاد الثلث أو الربع أو النصف، وكان نصابا لكن لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن ملكا له وقت وجوب الزكاة، إنه حصده بعد أن بدأ صلاحه، وهو وقت بدو صلاحه كان في ملك صاحبه ولم يكن في ملك هذا الحاصد. فقال رحمه الله لا زكاة عليه، إذ يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فبناء على ذلك لا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، لأنه ملكه بعد أن بدا الصلاح، بعد أن وجبت الزكاة. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، المباح الذي يخرجه الله عز وجل ليس ملكا لأحد، يخرجه الله تعالى في الفلاة. فلو جنى إنسان منه شيئا كثيرا فلا زكاة عليه، ليس ملكا لأحد، ليس ملكا له، فلا تجب عليه الزكاة. قال كالبطن والزعبر وبزر قطونة، وهو سنبلة الحشيش، هذه أشياء كالكلأ المباح لكل أحد، يملكها من أخذها، ليست ملكا لأحد، مباح، أخرجه الله عز وجل للناس جميعا والناس فيه سواء، فإذا أخذه فإنه لم يكن وقت وجوب الزكاة عليه في ملكه، بل كان مباحا، شيئا مباحا للجميع، فأخذه واجتناه فلا زكاة عليه فيه. قال ولو نبت في أرضه، لأنه لو نبت في أرضه، تخيل أنه لا في أرضه وليس ملكا له لأنه مباح، طب ما فائدة أنه في أرضه؟ هذا الحشيش نبت في أرض فلان ليس ملكا له، ما فائدة أنه في أرضه؟ أنه أحق به لو كان محتاجا إليه، لكن لو لم يكن محتاجا إليه وأخذه غيره هذا مما أنبته الله عز وجل، لهو أحق به، هو الذي يأخذه لأنه في أرضه. وإذا لم يكن في أرضه بل كان في فلات من الأرض ليست ملكا لأحد، في موات أو نحو ذلك، فإن من أخذه أحق به. والناس شركاء في الماء والكلى، فإذا جمع واحد الكلى فإنه لم يكن ملكا له وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة عليه فيه. وإذا نبت في أرضه أنبته الله عز وجل فإنه ليس ملكا له، هو أحق به، أحق أن ينتفع به، لكنه ليس ملكا له ولا يحتسب في زرعه، فلا زكاة عليه. لحديث المعروف الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. قال فصل، أي يبين فيه قدر الواجب بعد أن عرفنا ما الذي يخرج، الحبوب والتمر التي تكل وتدخر، طيب ما القدر الذي يجب إخراجه، يختلف. قال هو إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر، وإما ثلاثة أرباع العشر، وفي الركاز الخمس. طيب قال يجب عشر، يعني واحد من عشرة، إذا كان مئة فيخرج إيه؟ عشرة. إذا كان ألف يخرج مئة، ألف يخرج مئة، واحد من عشرة، عشر يعني، يقسم على عشرة. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، كالذي يسقى بماء الأمطار أو الأنهار أو البحار أو الآبار، فلا يحمل الإنسان الماء إليه، بل يسقى بلا مؤونة، بلا كلفة ولا مؤونة. الشارح يقول كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، الشيء الذي يشرب بعروقه بدون أن تجلب له ماء، ففيه العشر. ويجب نصفه، يعني نصف العشر معها، أي مع المؤونة، المؤونة في نفس الثقل، لا في حفر الآبار ولا في شق الأخاديد. لو شق الإنسان وحفر ليجري الماء فجرى الماء وسقى الزرع، فيجب عليه الايه؟ العشر، ليس بمؤونة. المؤونة في نفس الساق لا في اجراء الماء. فرق واضح يا جماعة، انا الذي احمل الماء فاسقي، دي اسمها مؤونة بالدواليب او نحوها او السواقي او نحوها، لكن اشققت الارض ليجري فيها الماء فجرى الماء، يبقى اسمه سقيا ايه؟ بلا مؤونة، ففيه العشر. لكن إذا كنت أجلب الماء أو أديره بالسواقي ونحوها فهذا سقي بمؤونة، ففيه نصف العشر. نعم. إذا كان فيها ديون فإنه يخرج، نفس الكلام. نعم. ونصفه معها، يعني نصف العشر ونصف العشر معها، أي مع المؤونة، كمن يسقي بالدواليب التي تديرها الأبقار والسقايات ونحوها. وثلاثة أرباعه بهما، ثلاثة أرباع العشر فيما يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، إذا كان نصفين، يعني نصفه يسقى بمؤونة ونصفه يسقى بلا مؤونة، يبقى نقسم، فنصفه الذي يسقى بمؤونة كان ينبغي أن يخرج منه العشر، ونصفه الذي يسقى بلا مؤونة، بلا مؤونة العشر وبمؤونة نصف العشر. فإذا كان بهما فنصف هذا كله باعتبار المجموع ثلاثة أرباع العشر، وثلاثة أرباعه بهما، يعني فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. فإن تفاوت، المؤلف لما قال فإن تفاوت أفدنا أن قوله ثلاثة أرباع فيما كان فيه متساويين، لكن إذا كان فيه تفاوت أكثر من النصف يسقى بلا مؤونة وأكثر من النصف يسقى بمؤونة، قال فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، ينظر إلى الأكثر وينزل الأكثر منزلة الكل. فإن كان الأكثر يسقى بلا مؤونة فالعشر، إذا كان الأكثر يسقى بمؤونة فنصف العشر، ولا عبرة بالأقل. قال فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا. الشارح يقول ونموا، نفعا ونموا، وهذه المسألة أكثرهما في النفع والنمو هذا التقييد يفيد أن العبرة ليست بأكثرهما في الكمية، وهي تلتبس على كثير من الشراح وعلى كثير من المعلقين على هذا الباب. والمسألة لها أربعة أحوال: الأولى أن يسقى بمؤونة فقط، واضح نصف العشر. الثانية أن يسقى بلا مؤونة، ها العشر. طيب إذا كان بهما معا وفيه تساوي ثلاثة أربعة العشر، لا إشكال في ذلك كله. والأصحاب جعلوا مناط هذا في الثلاثة التساوي في المدة، جعلوا مناط هذه المسألة اللي هي بهما التساوي في المدة لا في النفع ولا في النمو. عثمان رحمه الله في حاشيته هو الذي ذكر النفع والنمو، وكلامه مخالف لظاهر كلام غيره من الأصحاب، بل العبرة بالمدة. الصورة الرابعة التي يتكلم فيها المؤلف إن تفاوتا يعني مدة فبأكثرهما نفعا ونموا، مش مدة ولا كمية، أكثرهما إيه؟ نفعا ونموا، المدة اللي هي الزمان. نعم، فالاعتبار هنا بالأكثرية في النفع، وزاد الشارح رحمه الله النمو حتى لو تميزت الحالتان في المدة. لو كان مثلا المدة متساوية، العبرة بالإيه؟ بالتفاوت في النفع والنمو. انظر إلى ما كان أكثرهما نفعا ونموا، فإذا كان الأكثر نفعا ونموا الذي سقي بمؤونة فنصف العشر، إذا كان الأكثر نفعا ونموا هو الذي سقي بلا مؤونة فالعشر. فالعبرة بما كان أكثر نفعا ونموا، والتعليل هو المشقة في اعتبار عدد السقي وما يسقى به. طيب، ومع الجهل، جهل بإيه؟ بأكثرهما نفعا ونموا. إن جهلنا أكثرهما نفعا ونموا فالعشر، لأن هذا هو الأصل، الأصل وجوب العشر، ولا ننزل عنه إلا ببينة. يعني هو الأصل العشر، لما كان بمؤونة صار إيه؟ نصف العشر، لما كان متفاوت، لما كان نصفه هكذا نصفه هكذا فثلاثة أرباع، إذا تفاوت فبأكثرهما نفعا ونموا. إذا جهلنا ولم نستطع أن نضبط الأمر رجعنا إلى الأصل الذي هو العشر. فالأصل وجوب العشر حتى نعلم أن بعضه سقي بمؤونة فيحسب بحسابه على ما سبق. قال: ومع الجهل العشر، أي يخرج العشر. ثم قال: وإذا اشتد الحب في الحبوب وبدأ صلاح الثمر وهو في النخيل أن يحمر أو يصفر كما في الحديث، وفي العنب أن يتموه حلوا، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لينا متموها، يعني في ماء، يعني أن يتموه حلوا، هذا بدو الصلاح في العنب. طب في التمر كيف بدو الصلاح؟ أن يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر، وفي العنب يتموه حلوا، يكون لينا متموها في مياه، يعني ليس صلبا وحلوا لا حامضا. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. فمن كان في ملكه هذا الزرع وقت بدو الصلاح فالواجب أن يخرج هو الزكاة، ومن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه، كما سبق في اللقاط والحصاد. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر اللي هو المكان الذي توضع فيه الثمار والحبوب بعد حصادها، ويسمى قديما في مصر الجرن والجرين ونحو ذلك، هذا موضع توضع فيه الحبوب والثمار. طب ما فرق الفرق بين قول المؤلف إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر؟ ما معنى استقرار الوجوب؟ هو إذا تلف بعد أن بدا صلاحه بلا تعدل ولا تفريط منه فلا زكاة عليه. تلف على الشجر قبل أن يحصد وقبل أن يجز، تلف بلا تعد ولا تفريط، اجتاحته جائحة، جاء حريق، فلا زكاة عليه. لكن إذا استقر الوجوب بأن جعل في البيدر اللي هو الجرين الجرن، المكان الذي توضع فيه الثمار والحبوب بعد حصادها لتشمس وتيبس ونحو ذلك، إيه؟ ينشف، يبس يعني ينشف يعني. بس معنا اخ فرنسي قال لك ما تتكلمش غير باللغه العربيه، نقول له ينشف يعمل ايه؟ هو ما نقول له ينشف فإذا وضع في البيدر أو في الجرين، عرفت الجرين يا شيخ جمال؟ الجرين البيدر المكان الذي يوضع فيه. طيب استقر الوجوب، ما فائدة استقر الوجوب؟ أنه تجب عليه الزكاة ولو تلف بتعد وتفريط أو بغير تعد وتفريط، تجب الزكاة على كل حال. يبقى قبل وضعه في البيدر إذا تلف بلا تعد ولا تفريط لا زكاة عليه، وبعد وضعه في البيدر تجب الزكاة مطلقا، تلف بتعد وتفريط أو تلف بغير تعد ولا تفريط. هذا الفرق بين قوله وجبت الزكاة وبين قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. قال الشاعر المؤلف رحمه الله: فإن تلفت قبله، يعني قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه يعني ولا تفريط، سقطت لأن الوجوب لم يستقر. ومفهوم كلامه أن إذا تلفت بعده، ما بعده؟ بعد إيه؟ بعد جعلها في البيدر وجبت الزكاة مطلقا. ثم قال: ويجب العشر، يعني يجب تجب الزكاة، وقال العشر أن هذا هو الأصل، وإلا في المراد العشر أو نصف أو ثلاثة أرباع على ما سبق، يعني تجب الزكاة عشرا أو غير عشر، لكن عشر هو الأصل، لذلك قال ويجب العشر. الشرح قال أو نصفه، يعني بحسب ما سبق من التفصيل. ويجب العشر على مستأجر الأرض، عندنا مالك وعندنا مستأجر. لو استأجر رجل الأرض ليزرعها وأعطى المالك أجرته، فعلى من تجب الزكاة؟ الزرع زرع من؟ زرع المستأجر، كان في ملكه وقت وجوبه وهو بدو الصلاح، فتجب الزكاة عشرا أو غير عشر على مستأجر الأرض. نعم. قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات، إذا أخذ آخذ من أرضه التي يملكها أو من أرض موات، انتقل رحمه الله إلى زكاة العسل. إذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا، وشيء وستين من الكيلوات، شيئا وستين من الكيلو، إذا أخذ من العسل هذا المقدار ففيه عشر، سواء كان في أرض أو كان في أرض غير مملوكة لأحد، أرض موات، وجمع عسلا وصل إلى 160 رطلا، فإنه يخرج الزكاة وهي العشر. قال: ففيه عشر، لفعل عمر رضي الله عنه. قال: والركاز، الركاز أيضا شيء يخرج من الأرض، هو صحيح غير مأكول، ليس من الحبوب والثمار، لكن فيه أنه خارج من الأرض، فلذلك ذكروه في باب الخارج من الأرض. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية، يعني أهل الجاهلية، والمراد بها هنا من كانوا قبل الإسلام، سواء كانوا من جاهلين العرب أو غيرهم، يعني أهل الجاهلية ممن لم يكونوا، ممن كانوا قبل الإسلام، عليه علامة الكفر، اسم ملك من ملوكهم، رمز من رموزهم، شيء يعرف أنه من علاماتهم، تمثال من تماثيلهم، هذا يسمى إيه؟ ركازا. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، يعني عليه علامة كفر فقط. العلماء يقولون علامة كفر فقط، ليه فقط؟ لأنه قد تكون علامة كفر ومعها علامة إسلام أخذه مسلم بعد ذلك، فلا يكون ركازا، صار ملكا لمسلم. ها؟ ممكن يكون عليه علامة كفر ثم طبع عليه علامة إسلامية، شهادتين مثلا، اسم خليفة من خلفاء المسلمين. نعم، كان أصله من علامة، مش شجرة، احنا كنمشي في الشجر. الركاز شيء في باطن الأرض، معدن يعني، معدن. طب كويس انا قلت شجرة، انت كنت تظنها مأكل ومشروب؟ لا، كيف ينبت الأرض عليه علامة الجاهلية؟ تراب، معدن يعني. بعد الأذان. الله أكبر. لا إله الكلام هنا أخي باعتبار أنه خارج من الأرض لا أنه مأكول. قد ذكروه في هذا الباب لأنه خارج من الأرض. ويجمع هذا الخمس ونصفه ونصف نصفه الخمس الركاز ونصفه اللي هو الايه العشر، نصف الخمس عشر وهو الذي سقي بلا مؤونة، ونصف نصفه اللي هو ايه ما سقي بلا مؤونة، نصف العشر يعني، وثلاثة الأرباع على ما سبق. فهذا أعلى ما يكون الخمس، لكن مصرفه مصرف الفيء. لو ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، عليه علامة الكفر فقط، أي ليس عليه مع علامة إسلام وحدها ولا علامة إسلام مع علامة كفر، عليه علامة الكفر فقط، صليب، تمثال من تماثيلهم، اسم من أسماء ملوكهم، شيء يعرف به أنه كان في زمان غير الإسلام. وجد من دفن الجاهلية فهو لما للذي وجده، يخرج الخمس في الركاز الخمس كما في الحديث، والباقي له حلال بلاش. طيب الباقي له يتصرف فيه كيفما شاء، يعني يبيع يشتري يصهر أي حاجة، نعم كما شاء. طب الخمس هذا أين يذهب؟ يذهب إلى إيه؟ إلى مصالح المسلمين العامة. مصرفه مش مصرف الزكاة، انتبه، مصرف الزكاة يأتي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا في هؤلاء الثمانية. لكن ده مصرف الفيء. إيه مصرف الفيء؟ ما الفرق بين مصرف الفيء ومصرف الزكاة؟ مصرف الفيء مصالح المسلمين، مصارف المسلمين، مصالح المسلمين العامة، ولو كان في بناء الكباري وتشييد الطرق ونحو ذلك، مصالح الناس، واضح؟ فمصرفه مصرف الفيء. طيب الشارح يقول وباقيه لواجده، يعني بعد الخمس، يعني كام؟ أربعة أخماس لواجده، ولو أجيرا لغير طلبه. ما معنى ولو أجيرا لغير طلبه؟ قول يا شيخوان. ولو كان مستأجرا من مالك الأرض لا لطلب هذا الركاز، يعني لو أني أعلم أن تحت الأرض ركاز فقلت للعامل تعالى استخرج لي هذا الركاز فاستخرجه، فهو لمن؟ للمالك، أنا الذي جئت به وهذا عامل يأخذ أجرته. لكن قلت له تعالى أحفر لي أرضا، اشتريت أرض فقلت له أحفر الأرض وضع الأساس، وهو بيحفر وهو يحفر وجد الركاز، الأرض ملك من؟ ملك رجل آخر. قال له تعالى احفر وضع الاساس لتبني برجا، ام دعياله، وهو بيحفر وجد ركازا، خلاص بتاعه، هو ملك للمستأجر وليس لصاحب الارض. لكن لو قال له تعالى واحفر لتستخرج ركازا فهو ملك لصاحب الارض، واضح؟ قال ولو اجيرا لغير طلبه، يعني انت شغال مقاول ربنا يكرمك كده، وقال لك تعالى ابني لي في مجلس السمان عشان فيها حاجات كثيرة، فرحت بنيت في مجلس السمان وانت بتحفر لقيت ركاز، لقيت بقى ذهب وحاجات حلوة، هو بيقولك تعال احفر لتبني لتبني بيتا، فانت وجدت ركازا، هو ملكك ولا ملك صاحب الارض؟ ملكك انت. لكن لو قال لك تعالى واحفر لتستخرج الركاز الذي تحت الارض فهو ملك له وانت عامل، لك اجرة عملك فقط. طيب قوله عليه علامة الكفر فقط، اي فاذا كان عليه علامة المسلمين او على بعضه علامة المسلمين فلقطه، يعني يعرف سنة، فان جاء صاحبه والا فلواجده. نعم كذلك وكذا، وان لم تكن له علامة. نعم إيه؟ لا لا لقطة لقطة، يعرف سنة، فإن لم يجده فلواجده، إن لم يجد صاحبه فلواجده. قال باب زكاة النقدين، لن يتسع الوقت. لذلك سيكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم.